السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على كتاب أحاديث الفتن والحوادث للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث المتعلقة بفتنة النساء، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان جملة من الأحاديث المتعلقة بالفتن العامة، وهي الفتن التي يعقبها أو يقع فيها استئصال الشأفة والقتل في الناس، وهي من أخطر الفتن وأشدها، بل إن طوائف من أهل العلم كما كررنا ذلك مرارا من يجعل أحاديث الفتن متعلقة بهذا المقام، يعني بالفتن العامة وما يتعلق بفتن القتل. ومن نظر في مصنفات الأئمة القديمة يجد أن عامة إن لم يتمحض ذلك ما يذكرونه في كتب الفتن راجع إلى هذا الباب، إلى ما يتعلق بالفتن العامة وحصول القتل. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الجمل من الأحاديث بسياق أحاديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، وما يلحق بها من الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن، وما يتضمن من ذلك من عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأحاديث الفتن ونقلها وبيانها. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وله، الضمير عائد على قوله ولمسلم. قال: وله عن حذيفة قال، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. هذا حديث من الأحاديث التي حدث بها حذيفة رضي الله عنه، وهو الملقب بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سأله الفاروق عمر رضي الله عنه عن ذكر المنافقين وهل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، مما يدل على اختصاص حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لهذا الباب، أو على عنايته رضي الله عنه وأرضاه بهذا الباب والتبين فيه. ولهذا جاء في الصحيحين في الحديث المشهور عنه رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا الحديث المشهور معروف، وفيه بيان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لعلة سؤاله عن الشر. والظاهر والله أعلم أن حذيفة كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أحاديث الفتن فخاف منها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فحذيفة بن اليمان في هذا الباب أحاديثه كثيرة جدا، لكن ينبغي أن يعلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لم يكن مختصا بهذا الباب، بل قد شاركه جمع من الصحابة فيه، إلا أنه كانت له عناية فائقة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أو رضي الله عنهما بأحاديث الفتن وحده، بل قد حدثها لكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما سيأتي في حديث أبي زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه. وأيضا في هذا الحديث كما سنستقبل إن شاء الله، حذيفة رضي الله عنه يقول بأنه حدث بهذا الحديث الذي ذكر فيه هذه الفتن في مجلس من الأسبن الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم قد ذهبوا، فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني لم يبقى ممن حضر هذا المجلس إلا أنا. فقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في هذا المقام: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة، بكل فتنة هي كائنة فيما بين يدي الساعة. وقال في الرواية الثانية كما قال المصنف وله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء إلا قد سألته. وهذا الحديث هو الذي بعد الذي نحن بصدده، وسيأتي الكلام عليه. ولكن الشاهد أن حذيفة رضي الله عنه كانت له مزية في هذا الباب، وكانت له عناية بهذا الباب رضي الله عنه وأرضاه، رشحته رضي الله عنه وأرضاه ليكون إماما في التحذير من هذه الفتن ومن غوائلها. وهذا الحديث منها كما هو بين من سياق المصنف رحمه الله تعالى له. قد ذكرنا غير مرة أنه ينبغي مراعاة طرق ومناهج المصنفين في كتبهم، فإنها تقع بها الفائدة لطالب العلم في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم الكتب. فحذيفة رضي الله عنه كان مهتما بهذا الباب اهتماما بالغا، فمن أراد دراسته فعليه أن يدرس شخصية حذيفة بن اليمان وأن يدرس أحاديثه. وقد وقع في يدي مرة كتابا لا أذكر لمن هو ولا أذكر أشتريته أم لا، وهو حديث الصحيح من أحاديث حذيفة في الفتن، ولا أدري ما قيمته العلمية بالنسبة لمصنفه، لكن الأحاديث ولله الحمد أحاديث الفتن التي رواها حذيفة بن اليمان والتفقه فيها ليس بالأمر الصعب أن يقف عليه طالب العلم. حذيفة رضي الله عنه كان ربما أخبر عن نفسه بأنه حدثه النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث الفتن، حتى يقول بأنه ربما رآها بعد ذلك كما يعرف الرجل إذا رآه مرة. فيقول رضي الله عنه وأرضاه بأنه يعرف هذه المواطن التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت، فيتذكرها فإذا بها كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه يقول هنا: وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري. يعني ويقول بأنني لم أختص بهذا الأمر، بل أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثني بما لا يحدث به أحدا من العالمين، بل حدث به أصحابه أو طائفة من أصحابه، ولكن يحفظ من يحفظ وينسى من ينسى إلى غير ذلك مما يعرض للإنسان. فقال: أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث مجلسا أنا فيه، يعني أراد أنه يحدث أناسا في مجلس، وكان حذيفة رضي الله عنه من ضمن ذلك المجلس أنا فيه، عن الفتن وما يستقبله الناس منها وما يقع في الناس ليكونوا حذرين. فإنه كما سيأتي معنا من حديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، تحذيره عليه الصلاة والسلام وتحذير جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الفتن التي تستقبل الناس. فقال: وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، أي لعظمتهن أو لعظمهن. فهذه الثلاث من الفتن العامة. والبيهقي رحمه الله تعالى أشار إشارة في كتابه دلائل النبوة بأنه لعل المراد بهذه الفتن الثلاث مقتل عثمان والجمل وصفين. ولا شك في عظم هذه الفتن وفي وقوعها الموقع العظيم في المسلمين، ومنهج أهل السنة والجماعة المعروف أنهم لا يتخوضون تخطئة وتصويبا فيما حصل في هذه الفتن، بل يمسكون ألسنتهم عنها ويترضون عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله تبارك وتعالى به. فالبيهقي رحمه الله يشير إشارة إلى أنه قد يراد بهذا، ولذلك يجعل هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذه الفتن الثلاث لا شك في عظمهن. ثم قال: ومنهن فتن كرياح الصيف. ومنهن فتن كرياح الصيف، أراد أن في بعض هذه الفتن التي تتلو تلك الثلاث بعض الشدة، بعض الشدة التي تواجه من أدركها. وإنما خص الصيف لأن ريح الشتاء أقوى كما قال العلماء، فريح الشتاء أقوى، فهذه الفتن التي يستقبلها الناس تكون أخف وتكون صغيرة بالنسبة لما قبلها. وهذا يؤخذ منه أن بعض الفتن تكون في أول أمرها كبيرة، ثم يأتي بعدها ما هو أخف منها كما هو ظاهر هذا الحديث. وقد يقع العكس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنها يرقق بعضها بعضا، أي يخفف بعضها شأن بعض كما يأتي إن شاء الله. قال: منها صغار ومنها كبار. قال: ومنهن فتن كرياح الصيف، تشبهها برياح الصيف وهي أخف وأقل شدة من ريح الشتاء وقوتها وعنفوانيتها. قال: ومنها كبار، ولم يبين ما هي هذه الكبار. وهذا مما يفيدك على أن طريقة السلف ومنهجهم الذي ساروا عليه أنهم لم يكونوا ينزلون بعض الأحاديث وبعض النصوص الواردة في الفتن على وقائع معينة حصلت في أزمنتين، وأيضا ما يدلك على هذا في أزمنتين أنهم لم يكونوا يعتنون بنقل التنصيص على هذه الفتنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أخبر عن هلاك الناس على يد أغيلمة من قريش وأخبر بأنه يعرفهم ومع هذا لم يخبر بأسمائهم، وكذلك لما أخبر بأنه يعني يعلم أحاديث لو أخبر بها لذهب هذا، وأشار إلى عنقه رضي الله عنه وأرضاه. فمن هذه الفتن من تكون كرياح الصيف، ورياح الصيف أخف من جهة ومن جهة أخرى سريعة، بمعنى أنها تأتي سريعة وتذهب بعكس ريح الشتاء. ثم قال ومنها كبار ولم يذكرها كما تقدم معنا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، أي أن الذين حضروا ذلك المجلس وهم الرهط، ويقال يعني يقال إن إنهم العشيرة أو عشيرة الرجل وأهله، كما قال جل وعلا عن شعيب ولولا رهطك لرجمناك، وهم قيل بأنهم العشرة وقيل بأنهم إلى الأربعين عند بعض أهل العلم وأهل اللغة، لأنهم يوصلون الرهط إلى الأربعين، ومنهم من يخصهم بدون أو بما دون العشرة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من عنايتهم ورعايتهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلهم لها في جميع أمور الدين ومنها الفتن، وفيه ما عليه تفاوت الناس في العلم والحفظ والرعاية لما يتلقاه ممن يتعلم عليه. ومن ذلك أن حذيفة رضي الله عنه أخبر بأنه لم يبق من أولئك الرهط سواه. ومن فوائد الحديث ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالتفاف حوله وأخذ العلم عنه ومجالسهم للاستفادة بهم ودهم، وبها تضل سر طلاب العلم في إحاطتهم بعلمائهم وشيوخهم الراسخين الثابتين في العلم، فإنه الراسخين في العلم الثابتين بالسنة، فإن هذا من أهم العوامل المساعدة لهم على الثبات في الفتن. ومن فوائد هذا الحديث أن الفتن لا تنزل منزلة واحدة، ولكن يكون في بعضها قلة وفي بعضها كثرة، في بعضها خفة وفي بعضها ثقل، فينزل الإنسان الأمور منزلتها في معالجته لهذه الفتن الواقعة. ثم قال المصنف وله يعني مسلما قال وله عنه يعني عن حذيفة قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله خرجه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث هو بنحو الحديث المتقدم، يعني من جهة عناية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه بهذا الباب وتبليغه للناس، وأنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما هو كائن من الفتن إلى أن تقوم الساعة، وحذيفة رضي الله عنه أخبر بما يناسب الناس مما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام وما يكون فيه من صلاحهم. وهذه الفتن تظهر الفينة والفينة مثل الأمواج ومثل الرياح، كما تبين هذا من قوله عليه الصلاة والسلام كرياح الصيف، وقد تقع في زمان ولا تقع في زمان آخر. وكذلك مما أخبر حذيفة رضي الله عنه في هذا الأمر أنه قال بأنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أشار الوزير بن مبيرة بالإفصاح إلى نوع من علة عدم سؤال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لمن يخرج أهل المدينة منها، وأن ذلك راجع عند حذيفة رضي الله عنه إلى مكانة المدينة ومنزلتها وعظمتها، وأنه لم يرد أن يسأل عن مواطن الشر الواقعة فيها. هذا ما أشار إليه حافظ بن مبيرة رحمه الله تعالى في الإفصاح. وهذا الحديث فيه بيان أن أهل المدينة يخرجون منها، نسأل الله العافية والسلامة. إذا قارب وقت الإخوة راسلوني بارك الله. فقال حذيفة رضي الله عنه قال إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، ما هو من الذي يخرجهم وما هو سبب خروجهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. معنى هذا أن الوقت قد قارب يعني؟ طيب جيد. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخروج أهل المدينة منها في عدة من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرا على وجوههما. هذا الحديث كما ذكرت لكم عند البخاري، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذا الخروج من أهل العلم من حمله على زمن الدجال، من حمله على زمن الدجال، ومنهم من حمله على أنه قبل قيام الساعة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاضي عياض حمل هذا على أن المراد بهذا الخروج ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صبر بعض الناس على لأوائها. والنووي حمل هذا الحديث على زمن الدجال، وأنه من علامات الساعة وآخر أيام أمورها. وقد جاء في البخاري إلى النبي في حديث جابر أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرارا فقال المدينة كالكير تنفخ بثها وينصح طيبها أو ينصع طيبها. وقد جاء في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذى على بعض سوار المسجد أو فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا يا رسول الله فلمن تكون ثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. وهذا الحديث ظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه يحسنه وإلا ففيه اضطراب. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون وفاته بها ودفنه بها ثم تخرب بعد ذلك. والأحاديث في هذا المضمار يعني متكاثرة إلا أن عامتها لا يخلو من ضعف. وقد جاء عند ابن شبة عمر بن شبة في فضائل أو في تاريخ المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يخرجن أهل المدينة خير ما كانت نصفها زهو ونصفها رطب. قيل ومن يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال أمراء السوء. وقد زعم بعض المعاصرين أن هذا حصل في سنة 43,300 وخرج الناس من المدينة فلم يبقى فيها أحد. فهذا يدل على أن حذيفة رضي الله عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من أمور الفتن بل ربما انقطع لسبب أو لآخر فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج أهل المدينة لماذا يخرجون منها. لعلنا بهذا القدر إذا نكتفي أو نعلق سريعا على حديث زيد بن أخطب ليس فيه شيء حتى يبقى لنا حديث عبد الله بن عمرو. قال وله عن أبي زيد وهو عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر عموم أمته من الفتن دون أن يخص قوما دون آخرين. وأشار أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه إلى أن الأعلم في هذا الزمان الذي يحدث به في الحديث هو الأحفظ الذي حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته في ذلك المجلس. وفي هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تحذير أمته من الفتن وفيه ما كانوا عليه من الصبر في تلقي العلم فقد خطبهم طوال ذلك النهار وهم يحفظون ما يخبرهم به صلى الله عليه وسلم. وفيه فوائد أخرى ظاهرة من جهة حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه وتبليغه للناس. وفيه الحث على الحفظ على حفظ العلم وأن العلم هو الحفظ فاحفظ فكل حافظ إمام. لهذا القدر نكتفي من التعليق على هذه الأحاديث والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخ سلفي يسكن البادية وهو وحده السلفي هناك وسط العوام وبعض الصوفية يسأل هل يحضر المناسبات التي يدعى إليها في بلدته كالولائم والعقائق وهو متيقن من حصول البدع فيها التي من قبل الذكر الجماعي؟ يحضر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وينكر عليهم ما هم فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن أجابوه فالحمد لله حصل المقصود، وإن لم يجيبوه انصرف وتركهم على جهالتهم، ولعل الله أن يهديهم ويوصل الهداية إلى قلوبهم ولو بعد حين، لكنه لا يتركهم تركا كليا، فهذا غلط، بل يحضر مواطنهم وإن كانت فيها بعض المخالفات، ولكن مع الإنكار عليهم ونصحهم ودعوتهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ويصبر عليهم. فإذا لم يستجيبوا له في ذلك المقام ترك مجلسهم وأخبرهم بأنه لهم ناصح وعليهم مشفق، وأن ما هم فيه مخالف لما أمر الله به ورسوله، والله يثبتنا وإياه ويشرح صدور وقلوب قومه. يقول: هذا سؤال مكرر لأننا لم نسمع جوابه بسبب انقطاع الصوت، وهو: ما المقصود بالأهل في الحديث الذي جاء فيه ذكر الديوخ، وهل يدخل فيه الأخت والخالة والعمة، أم هو مقصور على الزوجة؟ لا، ليس مقصورا على الزوجة، بل هو على كل من له ولاية عليه، فإن الأهل والآل يطلقون أيضا على غير الزوجة، هو تطلق على الزوجة، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، وتطلق على أيضا آل الرجل أو أهله ممن له صلة بهم أو محارم وله ولاية عليهم، فينكر عليهم قدر ما يستطيع ويبلغهم أمر الله تعالى. يقول: بارك الله فيكم وفيكم، هل لأيام الحيض والطهر مدة قصوى لا يتعديانها، وهل يمكن أن تحيض المرأة 3 مرات خلال شهر واحد؟ ليس لأقل الحيض ولا لأكثره مدة معينة محددة بالشرع، ولكن عادة غالب النساء أنهن يحضن 6 أيام إلى 7 أيام، هذا ما يتعلق بجوابي، فقد تحيض المرأة يوما وقد يزيد حيضها، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إلى 15 يوما وهذا أقصى حد عندهم، ومنهم من يقول إلى أقل من ذلك، ومن كانت لها عادة. والسؤال هذا يعني يفتح باب الحيض كاملا، وقد تحيض المرأة 3 مرات في شهر واحد، ويعني حتى ذكر بعض أهل العلم في باب العدد أن المرأة لو ادعت ذلك فإنه ينظر في بطانتها ويسأل قرابتها، لأن هذا معناه إسقاط العدة ب3 قروء. يقول: ما المقصود بالصعيد الطيب في قوله تعالى: وهل يتيمم بغير الحجر والتراب في حالة فقدانهما كحالة السفر الطويل في الحافلة أو القطار مثلا؟ الصعيد الطيب هذا اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بأنه كل ما صعد على الأرض هو تصاعد من أصل خلقتها، ومنهم من خصه بالتراب لأنه قال: منه تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمسألة فيها خلاف، والمرجح أن الصعيد ما تصاعد على الأرض من أصل الخلقة مما له هذه الخصيصة، فلا يدخل فيه الشجر، ولكن وأيضا يعني لا يدخل فيه ما تغيرت خلقته بفعل الإنسان كالمنازل التي تضرب بالأصباغ وما شابه ذلك، فإن هذا لا يتيمم به. وأما مسألة فقدان أو طول السفر فإنه بإمكانه أن يتوقف، ما أظن أن هذا يحصل للإنسان، ويتيمم بقدر استطاعته، فإن فقد ذلك صلى على حاله ولا إعادة عليه على الراجح من قوله العلماء. يقول: في بلدنا لا نتوفر على مدارس مخصصة للذكور والإناث على كل على حدة، إنما مدارس مختلفة، فما حكم دراسة الثدييات بعد المرحلة الابتدائية؟ قد أجبنا على هذا مرارا وفصلنا، وكأن السائل